الصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الموفي أربعين، معرفة التابعين. هذا ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل، في معرفة المرسل والمسلم. قال الخطيب الحافظ: التابعي من صاحب الصحابي. يقول الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول هذا معرفة التابعين والصحابة أصل أصيل، لأنه يعرف به المرسل والمسند. المسند ما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الصحابة، المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله، فلا بد من معرفة الصحابة والتابعين. نعم. قلت: ومطلقه مخصوص بالتابع بإحسان، ويقال بالواحد منهم تابع متابعين. وكلام حاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية. والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه كالصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما. نعم، الأصل أن التابعي هو كل من سمع الصحابي ولقيه ولو لم تطل صحبته، كما قلنا في الصحابي لا يشترط ذلك طول الصحبة، لأن أصل الصحبة باللغة هو طول الملازمة. وذاك التابعي كل من ثبت أنه لقي الصحابة أو أحد الصحابة وسمع منهم فهو تابعي. وهذه مهمات في هذا النوع. إحداها ذكر الحافظ أبو عبد الله أن التابعين على 15 طبقة. الأولى: الذين لحقوا العشرة، سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي وقيس بن عباد وأبو ساسان حصين بن المنذر وأبو وائل وأبو رجاء العطاردي، وعليه في بعض هؤلاء إنكار. الصحيح حضين بن المنذر. نعم. ساسان. أبو ساسان حضين بن المنذر. أي بالضاد. حضين بن المنذر. نعم. وليس حصين. هذا هو الثابت في الكنى الإمام مسلم. في معرفة الحاكم. نعم. في طبعة أخرى حصين. نعم. وعليه في بعض هؤلاء إنكار. إن سعيد بن المسيب ليس المسيب. المسيب هو المشهور عند المحدثين، وذكر النووي تهذيب اللغات أسماء اللغات أثر عن سعيد المسيب مسيب أنه قال: سيبوني سيبهم الله. إنه لما قال مسيب كأنهم سيبوا سيبهم الله، أصبح هو مسيبا. وهذا لم يثبت، هذا لم يثبت، ذكر النووي من غير إسناد. والمشهور عند المحدثين بفتح الياء مع تجديد المسيب، هذا هو المشهور وهو المعروف. وأما المسيب فهذا ليس معروفا، وما جاء أنه أنكر هذه التسمية لا يصح ولم يثبت. نعم. فإن سعيد بن المسيب ليس بهذه المثابة، لأنه ولد في خلافة عمر ولم يسمع من أكثر العشرة. وقد قال بعضهم: لا تصح له رواية عن أحد من العشرة إلا سعد بن أبي وقاص. قلت: وكان سعد، لو تقرب الميكروفون بس للتسجيل. قلت: وكان سعد آخرهم موتا. وذكر الحاكم قبل كلامي المذكور أن سعيدا أدرك عمر فمن بعده إلى آخر العشرة، وقال: ليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي وقيس بن أبي حازم. وليس ذلك على ما قال كما ذكرناه. نعم، قيس بن أبي حازم سمع العشرة وروى عنهم، وليس في التابعين أحد روى عن العشرة سواه. ذكر ذلك عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ فيما روينا أو بلغنا عنه وعن أبي داود السجستاني أنه قال: روى عن التسعة ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف. يعني الحاكم رحمه الله جعل التابعين على 15 طبقة، الأولى من روى عن العشرة، لكن اختلف العلماء في من ثبت أنه روى عن عشر مبشرين بالجنة. هم متفقون على أن قيس بن أبي حازم سمع من العشرة، ولكن اختلفوا في من سواهم، فذكر الحاكم جملة من هؤلاء وفي بعض الخلاف. نعم. ويلي هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة، كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني وغيرهم. هؤلاء صغار الصحابة ثبت لهم رؤية عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية المخضرمون من التابعين هم الذين فإن لم يثبت لهم رؤية وإنما ولادة فقط، أي ولدوا في عهده ولم يثبت أنهم رأوه وأدركوه في وقت يدركون فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فليسوا صحابة، ليسوا صحابة، كمن ولد وتوفي عن سنة أو سنتين أو ثلاثة، فإن هؤلاء وإن كانوا في معدودين الذين أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وقد استمعت أجسادهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس لهم حكم الصحبة لأنهم لم يسمعوا منه ولم يروه، فحكمهم حكم رواية كبار التابعين. نعم. الثانية المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم. واحدهم مخضرم بفتح الراء كأنه خضرم، أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة بغيرها. وذكرهم مسلم فبلغ بهم 20 نفسا منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة الكندي وعمرو بن ميمون الأودي وعبد خير بن يزيد الخيواني وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن نل وأبو الحلال العتكي ربيعة بن زرارة، وممن لم يذكره مسلم منهم أبو مسلم الخولاني أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب والأحنف بن الثوب والأحنف بن قيس والله أعلم. نعم. المخضرمون هؤلاء أدركوا الجاهلية والإسلام، لا بد من إدراك الجاهلية، لا بد أنهم كانوا أدركوا الجاهلية قبل البعثة. أما الذين ولدوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة فإن هؤلاء وإن لم يروا ولم يستمعوا به فليسوا مخضرمين، بل هؤلاء حكمهم حكم كبار التابعين أو صغار الصحابة الذين ولدوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يثبت لهم رواية عنه. إذن لا بد أن يكون للمخضرمين أن يدرك الجاهلية، بمعنى أن يولد قبل البعثة فيدرك جزء من الجاهلية وجزء من الإسلام لكنهم لم يجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الثالثة من أكابر التابعين الفقهاء 7 من أهل المدينة وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار وقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن أبي عوف. روينا عن حافظ أبي عبد الله أنه قال هؤلاء الفقهاء 7 عند الأكثر من علماء الحجاز. وروينا عن ابن المبارك قال كان فقهاء أهل المدينة الذين يصدرون عن رأيهم 7، فذكر هؤلاء إلا أنه لم يذكر أبا سلمة بن عبد الرحمن وذكر بدره سالم بن عبد الله بن عمر. النجاشي ما يعد من المخضرمين. النجاشي؟ لا. أولا لم يثبت له رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان الكلام هنا عن شخص الأشخاص الذين رووا، ما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتوفي في حياته، فلا حاجة لذكر مخضرم وغير مخضرم، إنما نحتاج إلى هذه التسميات لأن هؤلاء لهم رواية، فما هو حكم روايتهم؟ هل هم صحابة؟ هل هم من رواية قبيل التابعين؟ مع لو رووا مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإسناد مرسلا، أما من مات في عهده فلا يدخل في هذا التقسيم كله. وروينا عن أبي الزناد تسميتهم في كتابه عنهم، فذكر هؤلاء إلا أنه ذكر أبا بكر بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة وسالم. الرابعة ورد عن أحمد بن حنبل أنه قال أفضل التابعين سعيد بن المسيب، فقيل له فعلقمة والأسود، فقال سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود. وعنه أنه قال لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم. وعنه أيضا أنه قال أفضل التابعين قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق، هؤلاء كانوا فاضلين ومن علية التابعين. وأعجبني ما وجدته عن الشيخ أبي عبد الله بن خفيف الزاهد الشيرازي في كتاب له قال اختلف الناس في أفضل التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يقولون أويس القرني، وأهل البقرة يقولون أهل البقرة البصرة. نصف ذكاء عجيب. أهل البصرة. وبلغنا عن أحمد بن حنبل قال ليس أحد أكثر في فتوى من الحسن وعطاء، يعني من التابعين. وقال أيضا كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة، فهذان أكثر الناس عنهم آراؤهم. هذان أكثر الناس فتيا عنهم وكذا رأيهم. فتيا عنهم وكذا رأيهم، يعني أكثر الناس لغة الفتيا عنهم. كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة، فهذان أكثر الناس فتيا، هذان أكثر الناس فتيا عنهم وكذا رأيهم، يعني أكثر الناس يقولون فتيا عنهم ويقولون آراءهم. وبلغنا عن أبي بكر بن أبي داود قال سيدتا التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء والله أعلم. الصحيح أن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خير التابعين أويس القرن نصا، الحديث عند مسلم خير التابعين، وظاهر هذا الحديث أن أفضل التابعين أويس القرن، لكن سعيد المسيب وغيرهم كانوا أفضل من جهة نقل العلم والفتية، فإن أويس القرني كان عابدا ولم يكن عالما، فالخيرية هنا من ناحية الديانة والاستقامة، وأما خيرية نقل العلم فلا شك أنها كانت لسعيد المسيب وأمثاله من أهل العلم كبار التابعين نقلوا العلم لهذه الأمة. نعم. الخامسة روينا عن الحاكم أبي عبد الله قال طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة، منهم إبراهيم بن سويد النخعي وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه، وبكير بن أبي السميط السميط، وبكير بن أبي السميط، وبكير بن عبد الله بن أشج، وذكر غيرهم. قال وطبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين، وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، لقي عبد الله بن عمر وأنس وهاشم بن عروة، وقد أدخل على عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وموسى بن عقبة، وقد أدرك أنس بن مالك وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وفي بعض ما قاله مقال. يعني يقول طبقة، يقول الحاكم طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة، تعد في التابعين لأنهم اجتمعوا بهم، يعني قد اجتمعوا إما حملوا في الصحابة أو أنهم لغوا الصحابة ولم يسمعوا منهم، كما ذكر عن الأعمش وعن غيرهم أنهم لقوا الصحابة لكن لم يثبت لهم رواية، فروايتهم من روايات من أتباع التابعين وليس من التابعين، من التابع والذي سمع من الصحابة ولقيه سمع منه، وهؤلاء ليس لهم رواية ولا سماع من أحد من الصحابة، قد يكون نعم لقي أو أدركوا حياة بعض الصحابة لكن لم يثبت لهم سماع. نعم. قلت وقوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة، ومن أعجب ذلك عد الحاكم أبي عبد الله النعمان وسويدا ابني المقرن المزني في التابعين عندما ذكر الإخوة من التابعين وهما صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة والله أعلم. النوع الحادي والأربعون معرفة الرواة الأكابر عن الأصابع. معرفة الأكابر الرواة عن الأصابع. نعم. يعني الرواة بعد الأكابر. يعني معرفة الأكابر الرواة عن الأصابر، الأكابر الرواة عن الأصابر، يعني معرفة الأكابر الذين رووا عن الأصابر، الأكابر الرواة عن الأصابر، الأكابر قد لا يروى عن الأصابر لكن المراد بمعرفة الأكابر الرواة عن الأصابر. ومن الفائدة فيه ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أقدم من الراوي، نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك فيجهل بذلك منزلتهما. يعني ذكر علماء ذلك أن الأصل أن التلميذ أصغر من الشيخ، لكن ربما يروي الشيخ عن تلميذه فيظن الظن أن هذا أقدم من هذا وأن هذا أكبر من هذا، فلا بد أن ينبه بأن هذا قد روى من هو مع عمن هو أصغر منه حتى لا يقع هذا الوهم. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، ثم إن ذلك يقع على أضرب، منها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه، كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك، وكأبي القاسم بن عبيد الله بن أحمد الأزهري. كأبي القاسم عبيد الله بن أحمد وليس ابن هو عبيد الله. وكأبي القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري من المتأخرين أحد شيوخ الخطيب، روى عن الخطيب في بعض تصانيفه، والخطيب بالذات في عنفوان شبابه وطلبه، ومنها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه بأنه يكون حافظا عالما. إذا النوع الأول أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة، فهذا أظهر رواية الأكابر عن الصغر، فالزهري إذا روى عن ابن عيينة أو إذا روى الإمام أحمد عن البخاري وما شابه ذلك فهو أكثر منه سنا وطبقة متقدم عليه. والنوع الثاني أن يكون في طبقة واحدة لكن أحدهما أجل من الآخر، إما لكونه حافظا أو إماما ولكن السن متقارب، فهذا أيضا نوع من رواية الأكابر قدرا وليس الأكابر سنا. ومنها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه بأنه يكون حافظا بأن يكون حافظا عالما والمروي عنه شيخا راويا فحسب، كمالك في روايته عن عبد الله بن دينار وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي في روايتهما عن عبيد الله بن موسى في أشباه لذلك كثيرا. نعم لأنها ولا في طبقة واحدة لكن إمام مالك أجل في الرواية من عبد الله بن دينار. ومنها أن يكون الراوي أكبر من الوجهين جميعا، يعني أكبر سنا وأكبر قدرا، وذلك كرواية كثير من العلماء والحفاظ عن أصحابهم وتلامذتهم، كعبد الغني حافظ في روايته عن محمد بن علي الصوري، وكرواية أبي بكر البرقاني عن أبي بكر الخطيب، وكرواية الخطيب عن أبي نصر بن ماكولة، ونظائر ذلك كثيرة. ويندرج تحت هذا النوع ما يذكر من رواية الصحابي عن التابعي كرواية العبادلة وغيرهم من الصحابة عن كعب الأحرار، وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعين كما قدمناه من رواية الزهري والأنصاري عن مالك، وكعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن من التابعين، وروى عنه أكثر من 20 نفسه من التابعين، جمعه عبد الغني بن سعيد بن حافظ في كتيب له، وقرأت بخط الحافظ أبي محمد الطبسي في تخريج له قال: عمرو بن شعيب ليس بتابعين، وقد روى عنه نيف و70 رجلا من التابعين والله أعلم. نعم عمرو بن شعيب من أتباع التابعين طبعا الإمام مالك، لكنه قد روى عنه أكثر من 70 من رواة التابعين. لماذا؟ لأنه كان يحفظ سلسلة جدي أو جد أبيه، السلسلة التي معروفة بالصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو العاص، فكان مرجعها إليه، وإذا احتاج التابعون للرواية عنه وإن كان أصغر منهم سنا وأقل طبقة. النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض، وهم المتقاربون في السن والإسناد، وربما اكتفى الحاكم أو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن. نعم الأصل المدبج هؤلاء متقاربون في السن في الطبقة وفي الإسناد، متقاربون في الطبقة وفي السن، يعني أسنانهم واحدة متقاربون في الطبقة، لأنه قد تتفاوت أسنانهم مع كون الطبقة واحدة، كأن يكون الرجل لم يطلب الحديث إلا متأخرا أي بعدما كبر، وآخر بعدما كبر هذا بدأ يطلب الحديث شاركه في الرواية رجل أصغر منه سنا، أصغر منه ب20-30 سنة، فهم أصبحوا في طبقة واحدة مع أن أسنانهم متفاوتة. فالمدبج إما أن يكون ما تقارب سنهم وطبقتهم، وإما أن يكون ما تقارب إسنادهم ولو كانت أعمارهم مختلفة، وهذا أظهر لأن المراد ذلك أن يكون تحت طبقة واحدة فيروي بعضهم عن بعض ولو تفاوت أسنانهم. نعم. اعلم أن رواية القرين عن قرين تنقسم، فمنها المدرج وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة روى كل واحد منهما عن الآخر. وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عن الزهري. وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك. وفي أتباع رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني ورواية علي عن أحمد. وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن أحمد، وليس هذا بمرضي. نعم، عند الرزاق أعلى طبقة وأكبر سنا، وهم قدماء شيوخ الإمام أحمد، فليس قرينين. لكن رواية عبد الرزاق عن أحمد رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنها غير المدرج وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم، يعني فقط أحدهم يروي عن الآخر دون عكس. مثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر وهما قرينان، ولا نعلم من مسعر رواية عن التيمي، ولذلك أمثال كثيرة والله أعلم. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء الرواة، وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف، صنف فيها علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسوي وأبو العباس السراج وغيرهم. وهذا يعني ما من نوع من الحديث لو صنف فيه رواية الكابر عن صاغر والمدبج وغير ذلك مصنفة، لكن رواية الإخوة والأخوات التصنيف في ذلك قديم. نعم. فمن أمثلة الأخوين من الصحابة عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود هما أخوان، زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت أخوان، عمرو بن العاص وهشام بن العاص أخوان. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم بن شرحبيل، كلاهما من أفاضل أصحاب بن مسعود. وزيد بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل أخوان آخران من أصحاب بن مسعود أيضا. ومن أمثلة ثلاثة إخوة سهل وعباد وعثمان بن حنيف، وإخوة ثلاثة عمرو بن شعيب وعمر وشعيب بن شعيب بن محمد بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص إخوة ثلاثة. ومن أمثلة الأربعة سهيل بن أبي صالح السلمان الزيات وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. ومن أمثلة الخمسة ما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله قال: سمعت أبا علي الحسن بن علي الحسين سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ غير مرة يقول: آدم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن عيينة حدثوا عن آخرهم. أي كلهم حدثوا. ومثال الستة أولاد سليم، ستة تابعون وهم محمد وأنس ويحيى ومعدل وحفصة وكريمة، ذكرهم هكذا أبو عبد الرحمن النسوي ونقلته من كتابه بخط الدارقطني فيما أحسن. وروي ذلك أيضا عن يحيى بن معين وقد ذكرهم الحاكم في كتاب المعرفة، لكن ذكر فيما نرويه من تاريخه بإسنادنا عنه أنه سمع أبو علي بن حافظ يذكر بني سيرين خمسة إخوة: محمد بن سيرين وأكبرهم معبد بن سيرين ويحيى بن سيرين وخالد بن سيرين وأنس بن سيرين وأصغرهم حفصة بنت سيرين. قلت: وقد روي عن محمد بن يحيى عن محمد أن يحيى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وهذه غريبة عايا بها بعضهم فقال: أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض. عاية معنى ألغز، يعني سؤال ملغز. ومثال السبعة النعمان بن مقرن وإخوته معقل وعقيل معقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وسابع لم يسمى ولم يسمى لنا بنو مقرن المزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاركهم فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة في هذه المكرمة غيرهم وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم والله أعلم وقد يقع في الإخوة ما فيه خلاف في مقدار عددهم ولم نطول بما زاد على السبعة لندرته ولعدم الحاجة إليه في غرضنا فهنا والله أعلم نعم نقرأ مسألة ثانية يقرأ جزاك الله خير نعم لا من روى لا ليس المراد به إخوة تشاركوا في الرواية يعني إخوة تشاركوا في الرواية وليس أن يروي بعضهم عن بعض لا وقد يروي الإخوة بعضهم عن بعض لكن مثلا هنا معرفة الإخوة والأخوات من الرواة مطلقة وليس غنمة لأن رواية الإخوة عن بعض هي الإخوة المدبج إن كانوا أقرانا والتابعون لما ذكروا قصة التابعين أشياء مشهور ما ذكره ابن حجر رحمه الله من تقديمه طبعا التابعون اختلف العلماء في طبقاتهم وكل واحد له اصطلاح وابن حجر رحمه الله ماشي على اصطلاحه وأن التابعين قسموا إلى ثلاث طبقات كبار التابعين وصغار أوساط التابعين وصغار التابعين ثم جاء الطبقة الثانية طبقة رأوا بعض الصحابة لكن لم يذكرهم رواية ذكرهم الأعمش وغيرهم وكبار التابعين يعرفهم بأن الذي جل روايتهم عن الصحابة جل روايتهم وأما أوساط التابعين فيروى عن الصحابة عن غيرهم وأما صغار التابعين فهم الذين لم يروا عن إلا عن الصحابة والاثنين فقط وعامة روايتهم عن كبار التابعين وهذا أحسن ما قيل في تقسيم التابعين هل هناك فائدة في السبب في هذا الفصل؟ طبعا احنا الإنسان يظن أن هذا خطأ أن هذا ليس فلان بن عيينة بل هذا يقرأ محمد بن عيينة فيظن أنه خطأ وقد له إخوة روى لأن أحيانا التباس المشكلة تقع التباس في الأسماء يحتاج مثل ابناء مقرن سبعة قد يظن ظن أنهم اثنان فيأتي خطأ وهذا وهم الراوي والصحيح فلان أو فلان ومقرن وذلك لابد معرفة من الذين كانوا إخوة واشتركوا في الرواية روى بعض عن بعض أحيانا قد يقال أنا ابن عيينة من ابن عيينة قد ما يراد به سفيان قد يراد به غيره فإذا لم يعرف الإنسان من من أبناء عيينة من روى قد يحصر فهمه في شخص منه وقد يختلفون أيضا منهم الثقة ومنهم الضعيف والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء من الخطيب الحافظ في ذلك الكتاب روي فيه عن عباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة نعم هذا يقع فيه الوهم يعني هنا معرفة الآباء على الأبناء مثل ما قلت كابر على الصغر لكن كابر على الصغر أهون من هذا الآباء على الأبناء أحيانا بعض الناس يقول هذا وهم الراوي جعل الأب تلميذا والابن شيخا ولذلك يحتاج أن يبين من الرواة من روى عن ابنه وهذا أكثر وهما يقع الإهام وهم في أكثر من رواية الأكابر عن الصغر وإلا هو فنوع من رواية الأكابر عن الصغر قال وروينا فيه عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل وهما ثقتان أحاديث منها عن ابن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخروا الأحمال فإن اليد معلقة والرجل موثقة قال الخطيب لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه إلا من جهة بكر وأبيه وروينا فيه عن معتمر بن سليمان التيمي أنه قال حدثني أبي قال حدثتني أنت حدثني أبي قال حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن أنه قال ويح كلمة رحمة يعني أنه كان شاكا هذه رواية منه ولكنه روى من طريق ابنه عنه قال وهذا طريق يجمع أنواعه وروينا فيه عن أبي عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد بن حفص 16 حديثا أو نحو ذلك وذلك أكثر ما روينا لأب عن ابنه وآخر ما رويناه من هذا النوع وأقره عهدا ما حدثنيه أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد المروزي رحمه الله بها من لفظه قال أنبأني والدي عني فيما قرأت بخطه قال حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله فذكر بإسناده عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحضروا موائلكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. حديث موضوع. قال أما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط ممن رواه إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة. ليس عن أبي بكر الصديق نعم. قال وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهؤلاء هم الذين قال فيهم موسى بن عقبة لا نعرف أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة. فذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرحمن وابنه محمد أبا عتيق والله أعلم. قال نوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء ولأبي نصر الوالدي الحافظ في ذلك كتاب وأهمه ما لم يسمى فيه الأب والجد وهو نوعان أحدهما رواية الابن عن الأب عن الجد نحو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة أكثرها فقهيات هي وشعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه حمل لمطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيب بما ظهر له من إطلاقه ذلك ونحو بهز بن حكيم. نعم عمرو بن شعيب اسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. الآن يقول عمرو بن شعيب روى عن أبيه شعيب عن جده هل مراد الجد جد عمرو بن شعيب أم جد والده؟ قال بعض العلماء عن جده أي عن جد عمرو بن شعيب فيكون جده من؟ ها محمد وهو تابعي ليس صحابي فيكون تكون هذه السلسلة مرسلة تكون هذه السلسلة مرسلة. وقال آخرون بل الجد هو الجد الأب أي عمرو بن شعيب يروي عن أبيه ويروي أبوه عن جده فيكون هذا السلسلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا هو المشهور عليه عامة المحدثين أن الجد هنا جد أبيه وليس جد عمرو بن شعيب الجد جد أبيه أي قال أبوه له حدثني جدي ووالده شعيب أدرك جده أدرك عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذه السلسلة قد عرف عن عبد الله بن عمرو بن العاص بأنه كانت له أحاديث كتبها عن النبي عليه الصلاة والسلام وحفظها وكانت تسمى بالصحيفة الصادقة وهي التي أخذها عنه حفيده وعنه أخذه عمرو بن شعيب. ولذلك هذه السلسلة في قول عامة المحدثين أنها سلسلة حسنة أنها سلسلة حسنة واحتج بها عامة المحدثين رحمهم الله. نعم بل حتى ما كان فيها من خلاف السابق كأنه استقر عند عامة المحدثين أن السلسلة حسنة ولذلك لم يؤثر عن أحد المتأخرين أنه كان يضعفها على قول بعض من ضعفها من المتقدمين. لكن المشكلة في هذه السلسلة في الرواية عن عمرو بن شعيب فإنه يروي عنه حجاج بن أرطاط وعبد الله بن لهيعة وغيره من الضعفاء فيكون الإشكال ليس في السلسلة نفسها إنما في الرواية عن عمرو بن شعيب. حسن لما فيها من الكلام أولا لأن عمرو بن شعيب والده ليس بذاك تلك المنزلة من الضبط. مو شيخ الاحتمال لا هو لما وجد فيها من خلاف لكن هذا ليس مؤثرا بذاك التأثير التأثير بأن هذه السلسلة ليس رواتها ليس عمرو بن شعيب ولا والده من أهل الضبط والإتقان. نعم عمرو بن شعيب أوثق من والده وأشهر في الرواية لكن والده كان من جملة التابعين الذين لهم لكن لم يكونوا معروفين بالضبط والإتقان بحيث ترتقي هذه السلسلة أن تكون صحيحة ولما وجد فيها من خلاف أساسا في هذه السلسلة. وجود الخلاف يضعف السلسلة أحيانا إذا كان فيها الخلاف يوهن من أمرها وإذا كان رواتها ليس يعني محمد شعيب ليس بذاك الضبط عمر شعيب ابنه أوثق منه أشهر بالرواية ولو حديث عن غير والده وذاك قالوا أن هذه السلسلة حسنة. الخلاف فيها قديم خلاف قديم استقر الأمر على الاحتياج بها، ما يعرض عن أحد المتأخرين من المحققين كالذهبي وغيره، أو من جاء بعده ومن قبل كان غوله أنه كان يضعف هذا السلسلة، وإنما كان خلاف قديم واستقر الأمر على أن المراد بالجد هنا جد شعيب. هو عمرو بن شعيب يقول عن أبيه عن شعيب، ثم قال عن جده، جد من هنا؟ هل الجد جد عمرو بن شعيب؟ لو كان الجد جد عمرو بن شعيب، يعني يقول عمرو بن شعيب يروي عن أبيه ووالده يروي عن جده، الكلام من الرواية يكون الجد هنا من هو؟ محمد بن عبد الله بن عمرو، فتكون السلسلة منصوبة إلى من؟ إلى تابع وليس عن صحابي. محمد بن عبد الله بن عمرو ليس صحابيا. هذا قلنا بأن الجد أي جد عمرو، وإن قلنا بأن الجد جد شعيب فيكون هو عبد الله بن عمرو بن العاص. الإشكالية يعني كثير من الحديث قد تروى بهذه السلسلة وضعيفة، ليس الإشكال في عمرو، ليس السلسلة في الرواة هذه السلسلة، إن بعض العلماء كان يقول بأن هذه السلسلة قد جاء فيها حديث منكر، يعني أراد يضعف هذه السلسلة فقال جاءت حديث منكر، ولكن عند التحقيق أن هذه الحديث المنكرة ليست من أجل بسبب السلسلة، وإنما هذه المنكرات بسبب الرواة عن عمرو بن شعيب، فيروي كالحجاج وهم يروون عن عمرو بن شعيب بهذه السلسلة أحاديث ضعيفة، فحملها على عمرو على السلسلة فيه خطأ، بل حملها على الراوي عنه. طيب أحسن إليك، شعيب بن محمد بن عبد أدرك جده وأخذ الحديث منه صحيفة أو مناولة وإجازته؟ الأظهر أنها صحيفة، إما أنه سمع منه أو أدركها عنه، لأنه كان مكتوب عن عبد الله بن عمرو العاص، وجاء أنه أن صحيفة ورثوها عنه وراثه، لكنه أدرك جده، أدرك جده، يعني أدرك عبد الله بن عمرو العاص، شعيب أدرك جده. وفيها خلاف أيضا حتى في إدراك الجد، هل هي هذه الرواية يعتبر رواية بالوجادة، هل هي رواية بالمناولة، هل هي رواية بغير ذلك، ولأجل ما فيها من الخلاف لم ترتقي أن تكون سلسلة صحيحة، ولكن السلاسل الصحيحة المشهورة كهشام بن حسان عن محمد سيرين عن أبي هريرة الأعرج وابو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ما شابه هنا السلاسل المشهورة التي رواتها من الثقات الحفاظ الكبار الذي لم يتضرر لهذه السلسلة أي إشكال. قال ونحو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده روى بهذا الإسناد نسخة كبيرة حسنة، وجده هو معاوية بن حيدر الكشري. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أقوى من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والخلاف فيها أقل، فهذه السلسلة أقوى من تلك، لكن حديث السلسلة الأولى أكثر من حديث هذه السلسلة. قال ونحو نعم وطلحة بن مسلف عن أبيه عن جده وجده عمرو بن كعب الإياهي ويقال كعب بن عمرو، ومن أطراف ذلك رواية بن فرج عبد الوهاب التميمي الفقيه الحنبلي، وكانت له في بغداد في جمع منصور حلقة للوعظ والفتوى عن أبيه في تسعة من آبائه نسخ. أخبرنا بذلك الشيخ أبو الحسن مؤيد بن محمد بن علي النيسابوري بقراءة عليه بها، وقال أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني في كتابه إلينا قال أنبأنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي أنه قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكية بن عبد الله التميمي بلفظه قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن طالب رضي الله عنه قد سئل عن الحنان المناء فقال الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال آخره أكية بالنور وهو السامع عليا. وهذا لا يثبت، الأثر هذا لا يثبت، لكن مراد ذلك هو رواية أن كل واحد روى عن أبيه. قال حدثنا ابن المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد السمعاني بمر الشاهجان عن أبي النصع عبد الرحمن بن عبد الجبار الفاهمي أنه قال سمعت السيد أبو القاسم منصور بن محمد العلوي يقول الإسناد بعضه عوالم وبعضه معالي، وقال الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي. قال الثاني رواية الابن عن أبيه دون الجد، وذلك باب واسع، وهو نحو رواية بالعشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثه معروف وقد اختلف فيه، فالأشهر أن أبا العشراء هو أسامة بن مالك بن قهطة، وهو فيما نقلته من خط البيهقي وغيره بكسر القاف ابن قهط، وقيل قحطا بالحاء، وقيل هو عطارد بن برز بتسكين الراء، وقيل بتحريفها، وقيل ابن بلز باللام، وفي اسمه واسم أبيه من الخلاف غير ذلك. هذا كثير، رواية الابن عن أبيه فقط يروي الرجوع عن أبيه كثير، وإن الأقل هو رواية الأب عن أبيه عن جده، الابن عن أبيه عن جده. قال نوع السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا، فحصل بينهما أمد بعيد، وإن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصري الأول وذوي طبقته. هذا ما يسمى السابق واللاحق، وهنا يقع إشكال إذا لم ينتبه الإنسان له فيرى شيخا قد روى عنه اثنان بينهما من التفاوت في الوفاة شيء كثير عشرات السنين، فيظن أن هذا خطأ في الإسناد، ولا يدري أنهما كلاهما اشترك في رواية هذا، وأحدهما تقدمت وفاته وتأخر الثاني. قال ابن خويلد ذلك تقرير، وهذا يحصل فيما إذا روى الأكاد عن الصغار، لا بد أن يكون في رواية الأكاد عن الصغار. فإذا أتى الشيخ وروى عن تلميذه وكان بين عمر الشيخ والتلميذ بون، لكنه روى عن تلميذه فصار رواية الأكاد عن الصغار، فأصبح التلميذ شيخا له، ثم هذا التلميذ عمر وروى عنه رجل متأخر، فيكون هذا التلميذ متأخر مع الشيخ الذي روى عن تلميذه بينهما من التفاوت شيء كبير. إذن لابد في السابق لا لابد أن يكون رواية السابق يكون من رواية الأكابر على الصواب، لما تتصور أن يكون البون بهذه الساعة. قال ومن فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، وقد أفرده الخطيب الحافظ في كتاب حسن سماه كتاب السابق واللاحق. ومن أمثلة أن محمد بن إسحاق الثقفي السراج النيسابوري روى عنه بخاري الإمام في تاريخه، وروى عنه أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف، يعني روى عنه البخاري والبخاري رحمه الله يعتبر من شيوخ محمد بن إسحاق. قال وروى عنه أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. يعني كلاهما روى عنه البخاري وروى عنه أبو الحسين، روى عنه البخاري وهو شيخ، لكن بين وفاة البخاري وبين وفاة أبو الحسين بن الخفاف 137 سنة. وذلك أن البخاري مات سنة 56 و200، ومات الخفاف سنة 93 و300، وقيل مات في سنة 94 و300. وكذلك مالك بن أنس الإمام حدث عنه الزهري وزكريا بن دويد الكندي، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر، ومات الزهري سنة 24 و100، ولقد حظي مالك بكثير من هذا النوع والله أعلم. نعم، أن كثير من الشيوخ قد رووا عنه ثم عمره وروى عنه آخره. قال النوع السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنه، ولمسلم فيه كتاب لم أره، كتاب الوحدة، الوحدة الذي لم يروي عنه إلا راو واحد مطبوع. قال ولمسلم فيه كتاب لم أره، ومثاله من الصحابة وهب بن خنبش، وهو في كتاب الحاكم وابي عبيده في كتابي الحاكم وابي نعيم الاصبهاني في معرفه علوم الحديث هارون بن خنبش، وفي روايه داوود الاودي عن الشعبي، وذلك خطا، صحابي لم يروي عنه غير الشعبي. وكذلك عامر بن شهر وعروه بن مضرس ومحمد بن صفوان الانصاري ومحمد بن صيفي الانصاري، وليس بواحد وان قاله بعضهم صحابيون لم يروي عنه غير الشعبي. وهذا كثير، إذا كان الراوي من طبقة الصحابة فقد لا يكون قد روى عنه إلا شخص واحد، وأيضا في كبار التابعين فتجد رجل من كبار التابعين ما روى عنه إلا واحد فقط، هذا كثير. لكن كلما نزل الإسناد نزل في الطبقات كلما نادر ذلك. قال وانفرد قيس بن أبي حازم في الرواية عن أبيه وعن دكين بن سعيد الجزاني والصنابع بن أعسر ومرداس بن ملك الأسلمي وكلهم صحابة. قال وقدامة بن عبد الله الكلابي منه لم يروي عنه غير أيمن بن نائل، وفي الصحابة جماعة لم يروي عنهم غير أبنائهم، منهم شكل بن حميد لم يروي عنه غير ابنه شتيل، ومنهم المسيب بن حزن القرشي بن حزن، ومنهم المسيب بن حزن القرشي لم يروي عنه غير ابنه سعيد بن المسيب، ومعاوية بن حيدر لم يروي عنه غير ابنه حكيم وعلي باهز، وقرة بن إياس لم يروي عنه غير ابنه معاوية، وأبو ليلى الأنصاري لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثم إن الحاكم بن عبد الله حكم في المسفل إلى كتاب مثلي بأن أحدا من هذا القبيل لم يخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحين. هذا خطأ، ويقول أن البخاري رحمه الله لم يروي عن رجل لم يروي عنه إلا واحد. هذا كثير في البخاري من الرواة الذين لم يروي عنهم إلا شخص واحد. قال وأنكر ذلك عليه ونقض عليه بإخراج البخاري في صحيحه حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي يذهب الصالحون الأول فالأول والأضابي له غير قيس، وبإخراج حديث المسيب بن حزم في وفاة أبي طالب عنه لا أضابي له غير ابنه، وبإخراج حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إليه ولم يروي عن عمرو غير الحسن، وكذلك أخرج مسلم في صحيح حديث رافع بن عمرو الغفاري ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصالح، وحديث أبي رفاعة العدوي ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وحديث الغر المزني إنه ليغار على قلبي ولم يروي عنه غير أبي بردة. في أشياء كثيرة عندهم في كتابهم على هذا النحو، وذلك دال على مصيرهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. نعم، قد يكون رواية واحد كافية في تعديله، وقد ذكرنا بين المجهول ومن لم يروي عنه إلا واحد لكنه لم يوثق ولم يضعف، لكن قد يكون راوي لم يروي عنه إلا واحد لكن تجد من وثقه كالنسائي أو أبي حاتم وما شبه هذا، وإنما المجهول في عرف المصطلح هو الذي لم يوثق ولم يجرح ولم يروي عنه إلا واحد، وهذا اللي يسمى عند العلماء بمجهول العين. وهذا الحديث إن جاء ما يشده فإنه يصلح الاعتبار فيتقوى بغيره، وقد يكون رجل لم يروي عنه إلا واحد ومع ذلك يوثقه العلماء، بل لا يكون له إلا الحديث الواحد ولكن يوثقونه، يعني هم يقينا لم يعتبر روايته برواية الآخرين، يعني لم يعرض روايته على رواية الثقات مع ذلك يوثقون. هذا كثير لا سيما من النسائي وابن المديني وغيرهم، حتى قال بعضهم أن النسائي والمديني يوثقون المجاهيل، وهذا خلاف مذهب المحدثين، هؤلاء لم يفقوا مذهب المحدثين. هذا قد ذكر عند بعض من تكلم بالجرح والتعديل قال بأن ابن المديني يوثق المجاهيل، وكذلك النسائي قالوا كانوا معروفين بتوثيق المجاهيل. مراد بتوثيق المجاهيل من؟ الذين ليس لهم إلا راو واحد وقد يكون لهم إلا حديث واحد، ومع ذلك تجد النسائي يقول فيه ثقة أو يقول المديني ثقة، وهذا إنما يقول من لم يفهم مذهب المحدثين والمتقدمين، وإلا فإنهم يوثقون الراوي أحيانا باعتبار روايته برواية الثقات، وأحيانا باعتبار حاله وحال المروي عنه وحال الرواية، لا سيما كان هذا الرواة من كبار التابعين من طبقة التابعين، فإن الرجل كان معروف بالضبط والثقة وروى عنه رجل ثقة والحديث ليس منكر، فإن عامة المحدثين يحملون روايتهم على الاتصال وعلى الصحة، وهذا كثير. وهذا الذي مشى عليه ابن حجر رحمه الله في كثير من التابعين يقول عنه في التغريب ثقة، وإذا فتشت تجد أنه لم يروي عنهم إلا شخص واحد وليس لهم إلا حديث أو حديثهم عليك قال عنهم ثقة. أما أن ابن مديني وهو من أئمة الجرح والتعديل يقال أنه يوثق المجاهيل، هذا من باب الغلو أحيانا في في في في فهم بعض مصطلحات الحديث دون النظر إلى تطبيقاته. وذاك هذا مشهور عنهم، يعني مثل ما ذكروا في رواية أبي عبيدة ابن عبد الله المسعود في رواية عن أبي هو لم يدرك والده، توفي ابن مسعود وابن أبو عبيدة صغير ومع ذلك له رواية عنه، يقول ابن مدين أدخلوا رواية أبي عبيدة عن عبد الله في المتصل يحكم له بالاتصال، وأخذ البخاري والدارقطني كلهم يحكم له بالاتصال، مع أن قطعا من ناحية مصالح الحديث ماذا منقطعة، أبو عبيدة لم يدرك والده لم يسمع منه يقينا باتفاق المحدثين، ليس في ذلك خلاف، ولكن حكموا على روايته بالاتصال. لأن لماذا الانقطاع سبب في ضعف الحديث؟ الانقطاع خشية من يكون هناك بينهما واسطة غير ثقة، لكن لو علمنا الواسطة زالت التهمة وزال الظن، وأصحاب عبد الله مسعود باتفاق المحدثين أنهم كلهم ثقات، ومع قد عرف عن أبي عبيدة أنه لا يروي إلا عن أصحاب أبي الثقات الأثبات، ولم يعرف أحد من أصحاب عبد الله مسعود كان متهما أو كان ضعيفا أبدا، وأبو عبيدة إنما أخذ عن أصحاب. نعم الإشكال أنه لم يسمى في روايته عمن أخذ عنه، لكنه لا يضم فلان أو فلان، وذلك أدخلوه في المتصل، فالشاهد أنه لا بد أن ينظر الإنسان إلى عمل المحدثين عمل النقاد كيف عملوا كيف وثقوا، أما أن نجعل قاعدة نستنبطها ثم نبدأ نأتي نطبقها على كلام على المحدثين والنقاد فنبدأ نخطئهم، هذا يفعله كثير من الناس، فهذا من قبيل الخطأ، وذلك يحتاج النظر إلى يحتاج إلى أن نجمع كلماتهم وعباراتهم وأن ننظر في أفعالهم وتطبيقاتهم، ولا يمكن نجعل هذا عن هذا إلا أن يأتي أحد ويقول هؤلاء قد تناقضوا، كما يقول بعض الناس اليوم نعم نعرض كلام أبي حاتم على قواعد الحديث، فإذا وافقت كلام قواعد الحديث، ومن أين أخذت القواعد أساسا أنت عندما تقول نعرض كلام أبي حاتم الرازي على قواعد الحديث؟ من أين أثبت قواعد؟ قواعد من علمك هذه القواعد؟ هو علمك القواعد، أبو حاتم ومثلا هم الذين علموك هذه القواعد، فكيف تأتي وتتهمهم بالتناقض وأنهم قعدوا ثم تناقضوا؟ لا شك أن هذا يعني هم عن جهل. شيخ حسن الله عليك، الكلام هنا في الصحابة، إيش يعني مع الكلام قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا؟ لا ولا ليس كلام في الصحابة هنا، لا لا هم كل من روى عنه غير واحد، لكنه بدأ بمن بالصحابة اللي روى عنهم شخص واحد، لكن ليس مراد بالصحابة ما ثبت صحبته خلاص، لكن فصل عام هذا الباب، باب عام، كل من لم يروه إلا واحد، لكنه بدأ بتمثيل في الصحابة لأنهم أجل، فقال فلان لم يروه عنه إلا فلان، فلان لم يروه عنه، لكن ليس حصرا لهذا الباب في الصحابة. قال وقد قدمت هذا النوع، قد قدمت هذا في النوع 23، ثم بلغني عن ابي عمر بن عبد البر الاندلسي وجادة، قال كل من لم يروي عنه الا رجل واحد فهو عندهم مجهول، الا ان يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم، الا ان يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمرو بن معدي كرب بالنجدة، واعلم انه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راوي واحد عنه خلاف في تفرده، ومن ذلك قدامة بن عبد الله ذكر ابن عبد البر انه روى عنه ايضا حميد بن كلاب الله اعلم. يعني بعض الناس قد يقال فلان لم يرى عنه الا واحد، لكنه في خلاف منهم من يثبت روايه غيره. قال مثال هذا النوع في التابعين ابو العشراء الدارمي لم يروي عنه فيما يعلم غير حماد بن سلمه، ومثل الحاكم بهذا النوع في التابعين لمحمد بن ابي سفيان الثقفي، وذكر انه لم يروي عنه غير الزهري فيما يعلم، قالوا كذلك تفرد الزهري عن نيف وعشرين رجلا من التابعين لم يروي عنهم غيره، وكذلك عمرو بن دينار تفرد عن جماعه من التابعين، وكذلك يحيى بن سعيد الانصاري واسحاق السبيعي وهشام بن عروه وغيرهم. نعم هؤلاء المكثرون من الروايه هذا يشتهرون بانهم يروون عن رواه لم يروي عنه غيرهم، كابي اسحاق السبيعي يحيى الانصاري وكيحيى بن ابي كثير وكمحمد بن اسحاق بن يسار صاحب السيره وغيرهم، هؤلاء قد اشتهروا بالروايه وكانوا مكثرين جدا، واذاك تجد عند هؤلاء من الشيوخ من لم يروي عنهم الا هؤلاء، فلا يستغرب لكثره روايه تلاميذهم. قال وسمى الحاكم منهم في بعض المواضع في من تفرد عنهم بعمرو بن دينار عبد الرحمن بن معبد عبد الرحمن بن فرهوخ، وفي من تفرد عنه الزهري وعمرو بن هذان بن عثمان وسنان بن ابي سنان الدؤلي، وفي من تفرد عنهم يحيى عبد الله بن انيس الانصاري، ومثل في اتباع التابعين بالمسور بن رفاعه القرظي وذكر انه لم يروي عنه غير مالك، وكذلك تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة، قلت وأخشى أن يكون الحاكم بتنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله فيها معتمدا على الحسبان والتوهم والله أعلم. نعم التفرد الراوي عن شخص يقبل في الصحابة في التابعين في كبارهم في صغار التابعين، لكن لا يقبل أن يكون ذلك في أتباع التابعين فمن دونهم من بعد عهد الزهري ومن بعد في عهد إمام مالك، لا يقبل أن يكون يأتي رجل في طبقة إمام مالك لم يروي عنه إلا واحد، ما يقبل هذا أساسا، ولا يكون إلا مجهولا، وكثيرا ما يكون اسمه خطأ فتخفى عينه على الناس، لأن ذلك الوقت كان الناس قد جلسوا للتحديث ودونت الأحاديث وجلس العلماء التحديث وبدأت الرحلة طول الحديث، فلا يتصور أن رجل في طبقة إمام مالك لم يروي عنه إلا واحد، كيف؟ وين يعيش هذا؟ وكيف أين حصل هذا الحديث؟ لكن غالب من ترى أن هؤلاء في طبقة إما أن يكونوا صحابة أو من التابعين. قال النوع 48 معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من لا خبرة له بها أن تلك الأسماء أو نعوت لجماعة المتفرقين. قال هذا فن عويص والحاجة إليه حاقة، وفيه إضرار تدليس المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليس، وقد صنف عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري وغيره في ذلك، مثاله محمد بن سعد الكلبي صاحب التفسير، هو أبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار حديث تميم الداري وعلي بن بداء، وهو حماد بن السائب الذي روى عنه أبو أسامة حديث زكاة كل مسك دبابه، وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير يدلس به موهما أنه أبو سعيد الخدري. محمد بن السائب الكلبي متهم، محمد بن السائب الكلبي متهم، روايته ضعيفة جدا، لكنه قد يكنى بكنى وقد يسمى وقد ينسب إلى جده وذلك حتى يخفى على بعض الناس، وهذا داخل في تدليس الشيوخ كما مر معنا، فإن يسمى الرجل بما لم يشتهر به. قال مثاله أيضا سالم الرابع لأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم، هو سالم أبو عبد الله المديني، وهو سالم مولى مالك بن أوس بن حدثان المصري، وهو سالم مولى شداد بن الهادي المصري، وهو في بعض الروايات مسمى بسالم مولى المصريين، وفي بعضها بسالم مولى المهدي. شوف مولى كذا اختلف اسمهم فيظن انه اشخاص متعددون. قال وفي بعضها بسالم مولى المهدي، وهو في بعضها سالم سبلان، وفي بعضها ابو عبد الله مولى شداد بن الهادي، وفي بعضها سالم ابو عبد الله الدوسي، وفي بعضها سالم مولى دوس، ذكر ذلك كله عبد الغني بن سعيد. قلت الخطيب الحافظ يروي في كتب ابي القاسم الازهري وعن عبيد الله بن ابي فتح الفارسي وعن عبيد الله بن احمد بن عثمان الصيرفي والجميع شخص واحد من مشايخه، وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن ابي طالب وعن ابي محمد الخلال والجميع عباره عن واحد، ويروي ايضا عن ابي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن التنوخي وعن القاضي ابي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن علي المعدل، والجميع شخص واحد وله من ذلك الكثير والله. نعم، وقد عيب الخطيب رحمه الله في بهذا. قال النوع التاسع والأربعون معرفة مفردات الآحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم، هذا نوع مليح عزيز يوجد في كتب الحفاظ المصنفة في الرجال مجموعا مفرقا في أواخر أبوابها وأفرد أيضا بالتصنيف، وكتاب أحمد بن هارون البرديجي البردعي المترجم بالأسماء المفردة من أشهر كتاب في ذلك، ولحقه في كثير منه اعتراض واستدراك من غير واحد من الحفاظ منهم أبو عبد الله بن بكير. نعم، قد يكون بعض الرواة لهم اسم واحد غير متكرر، لا يسمى أحد بهذا الاسم إلا شخص واحد. نعم، فمن ذلك ما وقع بكونه ذكر أسماء كثيرة على أنها آحاد، وهي مثان ومثالث أكثر من ذلك، وعلى ما فهمناه من شرطه لا يلزم ما يوجد من ذلك في غير أسماء الصحابة والعلماء ورواة الحديث. يعني أهم شيء أن يكون الاسم واحدا في رواية الحديث، قد يكون الاسم مشهور عند العرب وعند أناس آخرين من العباد، لكن مراده في رواة الحديث. نعم، ومن ذلك أفراد ذكرها اعترض عليه فيها بأنها ألقاب لا أسامي، منها الأجلح الكندي، وإنما هو لقب لجلجلة كانت به لجلحة. قال إنما هو لقب لجلحة كانت به، واسمه يحيى، ويحيى كثير، يعني لقب. قال الأجلح ما ليس اسما. ومنها صغدي بن سنان اسمه عمر وصغدي لقب، ومع ذلك فلهم صغدي غيره، وليس يجد هذا على ما ترجمت به هذا النوع، وليس يرد هذا على ما ترجمت به هذا النوع، والحق أن هذا فن يصعب الحكم فيه والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاض، فإنه حصر في باب واسع شديد الانتشار، فمن أمثلة ذلك المستفادة أحمد بن عجيان الهمداني بالجيم، صحابي ذكره ابن يونس وعجيان أجمد وليس أحمد. قال أجمد بن عجيان الهمداني بالجيم، صحابي ذكره ابن يونس وعجيان كنا نعرفه بالتشديد، وعجيان كنا نعرفه بالتشديد على وزن عليان، ثم وجدته بخط ابن الفرات وهو حجة عجيان للتخفيف على وزن سفيان، أوسط بن عمرو البجلي تابعي، تدوم بن صبيح الكلاعي على، يعني لا تجد أوسط اسما لغير هذا الراوي فقط، تدوم ليس هناك من يسمى بتدوم إلا هذا. تدوم بن صبيح الكلاعي عن تبيع بن عامر الكلاعي ويقال فيه يدوم بالياء وصوابه بالتاء المثنى من فوق، جبير بن الحارث صحابي بالجيم وبالباء الموحدة مكررة، قال وجيلان بن فروة بالجيم المكسورة أبو الجند الأخباري تابعي الدجيل بن ثابت بالجيم المصغرة أبو الغصن قيل أنه جحا المعروف وأصح أنه غيره جحا الذي تنقل عنه الفكاهات هذه وبعض العلماء قال أنه ليس شخصية معروف بل هو أسطورة والصحيح أنه رجل معروف قال زر بن حبيش التابعي الكبير سعير بن الخمس انفرد في اسمه واسم أبيه ليس هناك من يسمى سعير ولا من يسمى الخمس أو الخمس نعم سندر الخصي سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة شكل بن حميد الصحابي بفتحتين شمعون بن زيد أبو ريحان بشين منقوط والعيد المهمل يقال وبالغين المعجمة قال أبو سعيد بن يونس هو عندي أصح أحد الصحابة الفضلاء صدي بن عجلان أبو أمان الصحابي سنابح بن الأعسر الصحابي ومن قال فيه سنابحي فقد أخطأ ضرير بن نقير بن سمير بالتصغير فيها كلها أبو السرير القيسي البصري روى عن معاذة العدوية وغيرها نقير وأبوه بالنون والقاف وقيل بالفاء واللام نقير عزوان بن زيد الرقاشي بعين غير معجمة عبد صالح تابعي قرثع القرضي بالثاء المثلثة كلد بن حنبل بفتح اللام صحابي لبي بن لبى الأسدي الصحابي باللام فيها والأول مشدد مصغر على وزن أبي والثاني مخفف مكبر على وزن عصر فاعلمه فإنه يغلط فيه مستمر ابن الريان رأى أنسا نبيشة الخير صحابي رجل قال ونوف البكالي تابعي من بكاء من بطن من حمير من حمية بطن من حمية بكسر الباء وتخفيف الكاف غلب على ألسنة أهل الحديث في فتح الباء وتجديد الكاف وابصة المعبد الصحابي هبيع بن مغفل مصغر بالباء الموحدة المقررة صحابي ومغفل بالغين المنقوطة الساكنة همذان بريد عمر بن الخطاب ضبطه ابن بكير وغيره بالذاري المعجمة وضبطه بعض من ألف في كتابه من ألف على كتاب برديه بالدال المهملة وإسكان الميم وأما كل المفردة فمنها أبو العبيدين مصغر مثنى واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب المسعود له حديثان أو ثلاثة أبو العشراء الدارمي وقد سبق أبو المديلة بكسر دال المهملة وتشديد الله ولم يوقف على اسمه روى عنه الأعمش وابن عيينة والجماعة ولا نعلم واحدا تابع أبا نعيم الحافظ بقوله إن اسمه عبيد الله المدني أبو مراية العجري عرفناه بضم الميم وبعد الألف ياء مثنى من تحت واسمه عبيد الله بن عمرو تابعي روى عنه قتادة أبو نعيم مصغر مخفف حفص بن غيلان الهمداني قال روى عن مكحول وغيره وأما الأفراد من الألقاب فمثاله سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة لقب فرد واسمه مهران على خلاف فيه مندل بن علي هو بكسر اللام الميم عن الخطيب وغيره ويقولونه كثيرا بفتحها وهو لقب واسمه عمرو سحنون بن سعيد التنوفي القيرواني صاحب مدول عام أبي مالك لقب فرد واسمه عبد السلام ومن ذلك مطير الحضرمي ومشكدان الجعفي قال في جماعة الآخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم النوع الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى كتب الأسماء والكنى كثيرة منها كتاب علي بن المدين وكتاب مسلم وكتاب النسائي وكتاب الحاكم الكبير أبي أحمد الحافظ وابن عبد البر في أنواع منه كتب لطيفة رائقة الحاكم هنا ليس أبو عبد الله الحاكم بل هذا أبو أحمد الحاكم وهو متقدم على عبد الله صاحب المستدرك وكتاب مطبوع كتاب مسلم أيضا مطبوع قال ومراده بهذه الترجمة شرح كتاب البرديجي ما أذكره قال ومراد بهذه الترجمة أظنه طبع كتاب البرديجي أظنه طبع في الأسماء المفردة هذه ما أذكر والله لكن غالب هذه الأمور تجدها في تراجم الرواة يعني في تراجم يذكرها ابن حجر وغيرهم يذكرون ما وجدوه في كتب هذه الأسماء والكنى ويذكرون الخلاف أيضا فيها قال والمراد بهذه الترجمة بيان أسماء ذوي الكنى، والمصنف في ذلك يبوب كتابه عن الكنى مبينا أسماء أصحابها، وهذا فهم المطلوب. يعني يبدأ بالكنى، يعني يبدأ هو يذكر الكنى، هو الكتاب أساسا في بيان الكنى. كنى هؤلاء المحدثين الذين قد عرفوا بالرواية. قال وهذا فهم المطلوب. ومنهم من يكون مشتهرا بكنيته، ومنهم من يكون مشتهرا باسمه، ومنهم من يكون مشتهرا بالأمرين، ومنهم من كنيته اسمه، ومنهم من مختلف في كنيته، ومنهم انه اكثر من كنيه. نعم. قال وهذا كل المطلوب لم يزل اهل العلم بحديثه يعنون به ويتحفظون ويتطارحونه فيما بينهم ويتنقصون من جهل، بل كانوا يلغزون احيانا. حدثنا ابو البسطام قال حد من ابو البسطام، يلغزون ببعض الكنى التي لا تكون مشتهره لبعض الحفاظ المشهورين، فمن هو كذا، ما كنيه قتاده، ما كنيه كذا، أبو إسحاق السريع ما اسمه، وهل مجرد. ولو قد ابتكرت فيه تقسيما حسنا فأقول أصحاب الكنى فيها على ضروب، أحدهم الذين سموا بالكنى فأسماؤهم كناهم لا أسماء لهم غيرها. قال وأكثر هؤلاء مختلف فيه، مثل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الراوي المشهور، هل منهم قال اسمه كنيته، منهم قال هي هذه كنية واسمه كذا، ففي الغالب هذه فيه خلاف. قال وينقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من له كنية أخرى سوى الكنية التي هي اسمه، فصار كأن للكنية كنية، وذلك طريف عجيب، وهذا كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أحد فقهاء المدينة السبع، وكان يقال له راهب قريش، اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، وكذلك أبو بكر، يعني أبو بكر اسم له وليس كنية. وكذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزب الأنصاري يقال إن اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد، ولا نظير لهذين في ذلك. قال الخطيب وقد قيل له لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه. الثاني من هؤلاء من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه، مثاله أبو بلال الأشعري الرابع الشريف وغيره، روي عنه أنه قال ليس لي اسم واسمي وكنيتي واحد، وهكذا أبو حصين، أبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي بفتح الحاء، روى عنه جماعة منهم أبو حاتم الرازي، سأله هل لك اسم؟ فقال لا، اسمي وكنيتي واحد. الضرب الثاني الذين عرفوا بكناهم ولم يوقف على أسمائهم ولا على حالهم فيها، هل هي كناهم وغيرها؟ مثاله من الصحابة أبو أناس بالنون الكناني، ويقال الديلي من رهد الديلي، أبو ناس بالنون الكناني ويقال الديلي من رهط بن أسود الديلي، ويقال فيه الديلي والدؤلي أيضا، ويقال فيه الدؤلي بالضم والهمزة المفتوحة بالنسب عند بعض أهل العربية، ومقصورة عند بعضهم على الشذوذ فيه. وأبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو شيبة الخدري الذي مات في حصار القسطنطينية ودفن هناك مكانه، ومن غير الصحابة أبو الأبيض الراوي عن أنس بن مالك، وأبو بكر بن نافع مولى ابن عمر روى عنه مالك وغيره، وأبو النجيب مولى عبد الله بن عمرو بن العاص بالنون المفتوحة في أوله، وقيل بالتاء المضمومة، بالتاء المضمومة باثنتين من فوق، أبو حرب بن الأسود الديلي، أبو حريز الموقفي الموقف بحلة بمصر روى عنه الدواب وغيره والله أعلم. الضرب الثالث الذين نقبوا بالكنى ولهم غير ذلك، كنى واسمى، مثاله علي بن ابي طالب رضي الله عنه يلقب بابي تراب ويكنى ابا الحسن، ابو الزناد عبد الله بن ذكوان كنيته ابو عبد الرحمن، وابو الزناد لقب، وذكر الحافظ ابو الفضل الفلكي فيما بلغنا عنه انه كان يغضب من ابي الزناد وكان عالما مفتنا. أبو الرجال يغضب من أبي الزناد، يكره أن يلقب بأبي الزناد، لكنه مشهور مشهور به، وذاك تعارف المحدثون على تكنيته بأبي الزناد، وهو لقبه وليس كنية له. نعم. قال أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب لقب به لأنه كان له عشرة أولاد كلهم رجال. أبو تميلة بالتاء مضمومة مثنى من فوق، يحيى بن واضح الأنصاري المروزي يكنى أبا محمد، وأبو تميلة لقب، وثقه يحيى بن معين وغيره، وأنكر أبو حاتم الرازي على البخاري إدخاله إياه في كتاب الضعفاء، واسمه معروف، ولعبد الله بن عطاء إبراهيم الهروي من المتأخرين فيه مختصر، مثاله أسامة بن زيد. شو؟ حتى إنك قفزت. وأبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى أبا بكر، وأبو الآذان لقب به لأنه كان كبير الأذنين. أبو الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد الحافظ كنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب، وأبو حازم العدوي الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص وأبو حازم لقب، وإنما استثناه من كتاب الفلكين في الألقاب والله أعلم. الضرب الرابع ما له كنيتان أو أكثر، مثال ذلك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كانت له كنيتان أبو خالد وأبو الوليد. عبد الله بن عمر بن حفص العمري أخو عبيد الله روي عنه روي أنه كان يكنى أبا القاسم فترك وكنى أبا عبد الرحمن. وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي الميسابوري حفيد الفراوي ثلاث كنى أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم والله أعلم. يعني ثلاث كنى، قد يكنى أحيانا باسم ابنه الأكبر ثم يموت فيكنى باسم ابنه الثاني وما شابه ذلك، لكنها كلها كنى ثابتة يعني عرف بها. الضرب الخامس من اختلف في كنيته فذكر له على الاختلاف كنيتان أو أكثر، واسمه معروف ولعبد الله بن عطاء الإبراهيمي الهروي من المتأخرين فيه مختصر، مثال أسماء أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل كنيته أبو زيد وقيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة، وأبي بن كعب أبو المنذر وقيل أبو الطفيل، قبيصة بن ذؤي أبو إسحاق وقيل أبو سعيد، القاسم محمد بن أبي بكر الصديق أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد، سليمان بن بلال المدني أبو بلال وقيل أبو محمد. وفي بعض من ذكر في هذا القسم من هو في نفس الأمر ملتحق بالضرب الذي قبله والله أعلم. الضرب السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه، مثاله من أصحاب أبو بصرة الغفاري على لفظ البصرة البلدة، قيل اسمه جميل بن بصرة بالجيم، وقيل حمير بالحاء المهملة المضمومة وهو الأصح. أبو جحيفة السوائي قيل اسمه وهب بن عبد الله وقيل وهب الله بن عبد الله. أبو هريرة الدوسي اختلف باسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا جدا لم يختلف مثله باسم أحد في الجاهلية والإسلام. وذكر ابن عبد البر أن فيه نحو 20 قولة في اسمه واسم أبيه، وأنه لكثرة الاضطراب لم يصح عنده في اسمه شيء يعتمد عليه إلا عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب باسمه في الإسلام. وذكر عن محمد بن إسحاق أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، قال وعلى هذا اعتمدت طائفة ألفت في الأسماء والكنى، وقال أبو أحمد الحاكم أصح شيء عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. ومن غير الصحابة أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري أكثرهم على أن اسمه عامر، وعن ابن معين أن اسمه الحارث. أبو بكر بن عياش راوي قراءة عاصم اختلف في اسمه على 11 قولة، قال ابن عبد البر إنه صح له اسم، إن صح له اسم فهو شعبة لا غير، وهو الذي صحابه زرعة. قال ابن عبد البر قيل اسمه كنيته وهذا صح إن شاء الله، لأنه روي عنه أنه قال ما لي اسم غير أبي بكر والله أعلم. الضرب السابع من اختلف في كنيته واسمه معا وذلك قليل، مثاله سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل اسمه عمير وقيل صالح وقيل مهران وكنيته أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. لا لكن هؤلاء في الغالب أن يكون لهم لقب مشهور، يعني تجد اختلاف لا يكون فيه، يعني هو سفينة مشهور بلقبه لكن اختلف في اسمه وفي كنيته لكنه يعرف ويشتهر بلقبه. نعم شيخ أبو بكر بن عياش شيخ ثقة ثقة في الثبت. قال الضرب الثامن من لم يختلف في كنيته واسمه وعرف جميعا واشتهر، ومن امثله ائمه المذاهب ذو ابي عبد الله مالك ومحمد بن ادريس الشافعي واحمد بن حنبل وابو حنيفه النعمان من ثابت في خلق كثير. الضرب التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه واسمه مع ذلك غير مجهول عند اهل العلم بالحديث، ولابن عبد البر تصنيف مليح في من بعد الصحابه منهم، مثال ابو ادريس الخولاني اسمه عائض الله بن عبد الله، ابو اسحاق السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله، ابو الاشعث الصنعاني صنعاء دمشق اسمه شراحيل بن اده بهمزه ممدوده بعدها دال ومفتوحه مخففه، ومنهم من شدد الدال ولم يمده، قال ابو ضحى مسلم صبيع بضم الصاد المهمله، ابو حازم الاعرج الزاهد الراوي عن سهل بن سعد وغيره، واسمه سلمه بن دينار. ومن أبو حازم أكثر من رجل اسمه أبو حازم وطلباته مختلفة. نعم. ومن لا يحصى والله أعلم. قال النوع إذا كنت تشرب الحديث لابد أن تحفظها. كيف ستحقق الآن فلان عن فلان عن فلان عن أبي حازم؟ من هو أبو حازم؟ سلم بن دينار ولا الآخر ولا عمرو بن زرعة ولا فلان؟ أكثر من أبي حازم. أبو النضر، من هو أبو النضر؟ إن لم تعرف أبو النضر من هو، وذلك لا بد من إنسان، خاصة المكسرون تكلم عنه المكسرين. أما غير المكسرين الرواة الذين لهم أحاديث قليلة فلا لابد إنسان يرجع، لكن إذا أراد الإنسان يشتغل بالحديث الصحيح والضعيف فلا بد أن يتحفظ هؤلاء، لا سيما المكسرين منهم، فإن كثيرا منهم معروف بكناهم، وكثير من الرواة قد لا يذكر إلا بكنيته، ومنهم من يذكر بكنيته وباسمه أحيانا، ومنهم من لا يذكر بكنيته. فإن لم يميز الإنسان هؤلاء كيف يبدأ؟ قد يخطئ في السند أحيانا فيذهب ذهنه إلى راو آخر والحديث عن رجل غير الذي ظنه. شيوخ مصنف زين، يعني هو يذكر احيانا كنيته واسمه وكذا، ما فهمت انا شو السؤال. اقصد انه يذكر احيانا اسمه مثلا لشيخ الفلان كنيته او فلان، ايه. او قد يكون مثلا احيانا متقرب في التراجم اسانيد للذهبي او الخطيب بغدادي، فهل يجتهد الانسان في تحفظ؟ او المتاخرون بعد عصر التدوين لا ما يحتاج، لأن حديث فقد حوزت، وإنما هذا سيد فقط بقاء البركة في السلسلة ولا حاجة لا نحتاجها في تسعية ضعيفة. أما هذه كنا نحتاجها، لا بد أن نعرف نميز هذا الراوي من هو هذا الراوي، لأن يترتب عليه تصحيح الحديث تضعيف. أما إذا كانت الحديث ثابتة تسلسل في كتب المصنفة وتدونة خلاص، ما أتى بعد ذلك ليس مهما. قال النوع 51 معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى، وهذا من وجه ضد نوع يعني الجديد. أنا أسمع معروفون بأسمائهم هم مشهورون، وكناه قد تخفى على كثير وقد لا يعرف الإنسان كناه. قال وهذا من وجه ضد نوع الذي قبله، من شأنه أن يبوب على الأسماء ثم تبين كناها بخلاف ذلك. ومن وجه آخر يصلح لأن يجعل قسم من أقسام ذاك، من حيث كونه قسم من أقسام أصحاب الكنى، وقل من أفرده بالتصنيف. وبلغنا أن لأبي حاتم بن حبان البستي فيه كتابة، ولنجمع في التمثيل جماعات في كنية واحدة تقريبا على الضابط. فممن يكنى بأبي محمد من هذا القبيل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يعني هم مشهورون بأسمائهم وكناهم قد تخفى على كثيرين لم يشتهروا بهم. طلحة بن عبيد الله التيمي، عبد الرحمن بن عوف الزهري، الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ثابت بن قيس بن شماس، عبد الله بن زيد، عبد الله. الأسماء فوز الأسماء ما يدري. ومن يكنى منهم يا عبد الله. نعم. ومن يكنى منهم يا عبد الله الزبير بن عوام من حسين بن علي وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يكنى منهم يا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن الجر، وفي بعض من ذكرناه من قبل في كليته غير ما ذكرناه والله أعلم. النوع 53 معرفة ألقاب المحدثين ومن يذكر معهم، وفيها كثرة، ومن لا يعرفه يوشك أن يظن أسامي أو وأن يجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع شخصي، كما اتفق لكثير ممن ألف. وممن صنف أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي حافظ، ثم أبو فضل بن الفلكي حافظ، ويتنقسم لما يجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقب، وإلى ما لا يجوز وهو ما يكرهه الملقب. وهذا النموذج منها مختار، روينا عن عبد الغني بن سعيد الحنظل قال: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحة، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قلت: وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن فضل السدوسي، كان عبدا صالحا بعيدا عن العرامة. قال: والضعيف هو الطرسوسي أبو محمد سمع بن معاوية الضرير عن العرامة، فتح العين وليس الشر. العالم هو الشرير. قال: والضعيف هو الطرسوسي أبو محمد سمع بن معاوية الضرير وغيره، وكتب عنه أبو حاتم الرازي. وزعم أبو حاتم بن حبان أنه قيل له الضعيف لإتقانه وضبطه. قال: غندر لقب محمد بن جعفر البصري أبي بكر، وسببهما روينا أن ابن جريج قدم البصرة فحدثهم بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه وشغبوا، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه، فقال له: أسكت يا غندر. غندر من سبة يا أظن يا غبي. قال: وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا. ثم كان بعده غنادرة، كل منهم يلقب بغندر، منهم محمد بن جعفر الرازي أبو الحسين غندر روى عن أبي حاتم الرازي وغيره، ومنهم محمد بن جعفر أبو بكر البغدادي غندر الحافظ الجواد. كل هؤلاء أول متأخرين، أما غندر متقدم واحد هذا طبعة عبد الله المبارك وغيره. قال حدث عنه أبو نعيم الحافظ وغيره، ومنهم محمد بن جعفر بن درمان البغدادي أبو الطيب روى عن أبي خليفة الجمحي وغيره وغيره، وآخرون نقلوا ذلك ممن ليس بمحمد بن جعفر. غنجر لقب عيسى بن الشيخ صلى كان هذا في طبقة الرواية روى عن أبي حاتم الرازي روى أو حدث عنه أبو نعيم. مش فيه هو أكثر من محمد جعفر لقب غندر، يعني محمد جعفر رابع عن شعبة أوثر من رابع عن شعبة ملقب غندر، أتى بعده ناس اسمه محمد جعفر ولقبه أيضا غندر، لكن هؤلاء متأخرون. هذا ابن عيم الشيخ ليس الفضل بن دخيل؟ لا، ابن عيم صاحب الأصبهاني. قال غنجار لقب عيسى بن موسى التيمي أبي أحمد البخاري متقدم، حدث عنه مالك الثوري وغيرهما، لقب بغنجار بحمرة مجنتين. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، مات سنة 1240 والله أعلم. صاعقة هو أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم الحافظ روى عنه البخاري وغيره. قال أبو علي الحافظ إنما لقب صاعقة لحفظه وشدة مذاكرته ومطالبته. شباب لقب خليفة بن خياط العصفوري صاحب التاريخ سمع غندرا وغيره. زني بالنور والجيم لقب أبي غسان محمد بن عمد الرازي روى عنه مسلم وغيره. خرسته لقب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني. سني لقب الحسين بن داود المصيصي صاحب التفسير روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الحافظان وغيرهما. بندار لقب محمد بن بشار البصري روى عنه البخاري ومسلم والناس. قال ابن الفلكي إنما لقب بهذا لأنه كان بندار الحديث. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم المعروف روى عنه أحمد بن حنبل وغيره. الأخفش لقب جماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي المتقدم روى عن زيد بن حباب وغيره وله غريب الموطأ. في النحوي وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد النجيب وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه، والثاني سعيد بن مسعدة أبو الحسن الذي يروى عنه كتاب سيبويه وهو صاحبه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان صاحب أبوي العباس النحويين أحمد بن يحيى المرقب بثعلب ومحمد بن يزيد المرقب بالمبرد، مربع بفتح الباء مشددة. ومحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي جزر لقب صالح ومحمد البغدادي الحافظ لقب بذلك من أجل أنه سمع من بعض الشيوخ ما روي عن عبد الله بن بسر أنه كان يرقى بخرزة فصحفها وقال جزر بالجيم فذهبت عليه وكان ضريبا له نوادر تحكى. عبيد بن العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم بن حاتم البغدادي الحافظ كيلجة ومحمد بن صالح البغدادي الحافظ ما غمه بلفظ النفي لفعل الغم هو لقب علان بن عبد الصمد وهو علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويجمع فيه بين اللقبين فيقال علان ما غمه. وهؤلاء البغداديون الخمسة روينا أن يحيى بن معين هو لقبهم وهم من كبار أصحابه وحفاظ الحديث. سجادة المشهور وهو الحسن بن حماد سمع وكيعا وغيره. مشكدانة ومعناه بالفارسية حبة المسك أو عار المسك لقب عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان. مطيب بفتح الياء لقب أبي جعفر الحضرمي وخاطبهما بذلك أبو نعيم وفضل بن دكين فلقب بهما. عبدان لقب للجماعة أكبرهم عبد الله بن عثمان المروزي صاحب ابن المبارك وروايته نعم. وروينا عن محمد بن طاهر المقدسي وراويته نعم. هو أشهر من روى عن عبد الله المبارك، والبخاري كثير ما روى عن عبد الله المبارك من طريق عبدان. قال صاحب ابن المبارك وراويته روينا عن محمد بن طاهر المقدسي أنه إنما قيل له عبدان لأن كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله فاجتمع في كنيتيه واسمه العبدان. قال ولهذا وهذا لا يصح بل ذلك من تغيير العامة في الأسامي وكسرهم لها في زمان صغر المسمى أو نحو ذلك، كما قالوا في علي علام أو علام، وفي أحمد بن يوسف السلمي وغير حمدان، وفي وهب بن بقية الواسطي وهبان، والله أعلم. نقف عند هذا باب فصل هذا مختلف في طول الشرح. نعم، يا سيدة. نعم، كل أصحاب عبد الله بن مسعود يعني كلهم من الثقات، ولذلك كان إبراهيم النخعي أحيانا لا يسمي أحدا منها، وكان يقول إذا قلت عن عبد الله بن مسعود فإنه عن عدة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ولم يعرف من أصحاب عبد الله بن مسعود من هو ضعيف. إذا ثبت أنهم من رواة عنه معروفين أنهم لم يعرف عن المسعود أنه روى عنه رجل ضعيف، قد يكون خطأ، قد يكون هناك سقط، قد يكون الراوي يظن أنه عن عبد الله مسعود وليس راوي عنه، بل في سقط بينه وبين عبد الله مسعود. لكن لم يثبت أنه سمع من عشرة. هو أحيانا قد يكون هذا من كبارهم الآن قسموا قالوا أعلى درجة من روى عن عشرة، ومنهم من هو مخضرم ومنهم من غير مخضرم، يعني مخضرم قسم ولا ينافي هذا. لا أقصد أهل الأصح يعني من أول الثاني. والله يحتاج إلى تحقيق، أنا ما أذكر الحقيقة. نعم. كيف؟ ما فهمت. كيف تقدرون؟ ما قلت تقدرون، أنا قلت أن الصحابة والتابعون يكثر فيهم أن يكون الراوي ليس له إلا راو واحد، لكن كلما زاد طبقة يبعد ذلك، يعني يبعد أن يكون رجل من طبقة الإمام مالك لم يروي عنه إلا واحد. في الغالب هؤلاء مجاهيل، ليسوا من المحدثين المعروفين، لكن في التابعين وفي الصحابة يكثر أن يكون صحابي ليس له إلا راو واحد، تابع ليس له راو واحد، كثير. يعني في ذلك العهد كان عهد جهاد وعهد فتوحات، ولم يجلس التحديث آنذاك. مولى معتق في الأساس، هذا رجع اعتق، اعتقه ناس ينسب إليه، مولى الجعفيين، مولى كذا مولى كذا، فينسب إلى من اعتقه، إلى قبيلة من اعتقه. يعني فلان مولى فلان، يعني هذا رجل في أصله عتيق، إما أنه اعتق أو والده، فولاؤهم مربي الولاء ولاء فرعا عن عتق، ليس إذا رجل أعتق عبدا يكون ولاؤه ولاء أولاده وكل نسله ولاء لهذه القبيلة، فمولى كذا مولى كذا مربي. عارم عند هو الأصل أنه عالم معنى كلمة شرير، لكن عند هل لقب لأجل حفظي أنا ما أذكره. طيب سبب والله يحتاج، أنا يحتاج كل شخص يرجع لترجمتي ولماذا لقب، هو ذكر أن أشار بعضها قد تكون مأخوذة عنه من قديم، يعني يكون رجل قد نشأ على هذه اللقب فأصبح لقبا لها عاما له، وقد يكون لقبا حادثا، يعني بعد ما طلب الحديث لقب بهذا مثل مطين وغيره، طيب قد وقعت أحداث فلقبوا بها، وأحيانا قد يكون مصاحبا لهم الصفة، أنا ما أذكر الله لماذا نقب عالم بعالم. كيف؟ إيه قالوا بندار الحديث، يعني رجل تجتمع فيه الأسانيد، يعني من قوة حفظه وكثرة روايته. لا، المشهور صاعقة لأجل قوة حفظه، هذا هو المشهور، ولكن قد يختلف أحيانا في هذه القاضي لماذا لقب، المهم أنه ملقب بهذا خلاص، إذا قيل صاعقة عرف أن محمد عبد الرحيم صاعقة. هل صاحبه قال النبي صلى الله عليه وسلم روى عن تيم الداري؟ روى عن تيم الداري؟ لا، كيف يروى عن تيم الداري؟ هو دخل تيم الداري أخبره فأمر تيم أن يخبر الناس، بس كيف يروي عنه؟ شوف بالنسبة لرواية الأقراء عن بعض، هل في نوع مثلا ما يقبل كل ثقات وأقراء روى عن بعض رواية مصاحب عن بعض؟ هذا وصف لا يستلزم صحته ولا ضعف. رواية الآباء عن الأبناء، رواية المدبج، كل هذا أوصاف الإسناد لا يترتب عليه لا صحة ولا ضعف. شيخ أذكر أنا من مجلس محمد بن بشار رواية عن أحد شيوخ البخاري من أقران ومنهم ثلاث ثقات. إيه ينظر هنا السبب ليس لأجل رواية أقران، يعني ينظر لماذا روايته، إما لأنه لم يضبط حديثه أنه لم يسمع منه، إما يعني تكون سبب، لكن هذه الأوصاف كلها اللي ذكر الشيخ في هذه الأنواع كلها، كل هذه أوصاف في الحديث في الإسناد لا يترتب عليها صحة ولا ضعف، ولكن باب ضبط الأسماء وضبط الرجال وضبط الكنى. السلام عليكم. لا، هذا البخاري ما ذكر عنه إلا في محمد يحيى الذهلي، هو سبب مو معروف، هو لا يجب الخلاف الذي وقع به، أحيانا ينسب إلى جده محمد بن خالد، أحيانا يقول محمد، أحيانا وما سماه باسمه في كل الصحيح، باسم مشهور محمد بن يحيى الذهلي ما قاله. لكن العلماء كانوا يعرفون أنه محمد يحيى الذهلي ما يخفى عليهم، ولم يبدأ ذلك تعميته، وإنما سماه بما لم يفسره وهو معروف عند المحدثين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.